أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في اللقاء السابق عند حديث المصنف عن قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند حديثه عن اسم الله، وهل هو مشتق أم هو اسم علم على الذات الأقدس؟ فإن كان مشتقا فقد تعددت الأقوال في مأخذه واشتقاقه ودلالة هذا الاشتقاق على المعاني المتعددة، وإن كان غير مشتق فقد عرفنا على أنه اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى، وأنه ليس بمشتق، وأن هذا مذهب الإمام الشافعي وأبي المعالي الجويني والخطابي وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام رضي الله عنهم، ورحم الله المصنف القاضي البيضاوي. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. الرحمن الرحيم، اسمان بني للمبالغة من رحم، كالغضبان من غضب. اسمان الرحمن الرحيم، اسمان مبنيان على المبالغة، أي كل اسم منهما صيغة مبالغة، من صيغ المبالغة. الرحمن على زينة فعلان، والرحيم على زينة فعيل. نعم. كالغضبان من غضب والعليم من علم. يعني هنا قاس الرحمن الذي هو على زينة فعلان بغضبان المشتقة من غضب، فهي أيضا صيغة مبالغة. وقاس الرحيم على العليم الذي هو مشتق من علم، فعليم أيضا صيغة مبالغة. فكما أن غضبان وسكران وشبعان بالبالك، كل هذه صيغ مبالغة على زينة فعلان، فكذلك اسمه الرحمن جل جلاله أيضا صيغة مبالغة على زينة فعلان. نعم. وكذلك الرحيم فهو صيغة مبالغة على زينة فعيل كعليم. كالغضبان من غضب والعليم من علم، والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف. وهنا أحبابي وبنات الفضليات. هنا الرحمن الرحيم، صفتان لله. طيب، المصنف يقول اسمان مبنيان، كيف يكونان اسمين وهما صفتان؟ ودائما وأبدا الصفة تتبع الموصوف، يعني الله اسم، الرحمن الرحيم صفتان لمن؟ لله. والرحمن لا يوصف به غير الله، فكيف صح إطلاق اسم عليهما؟ اسمان مبنيان، واضح؟ هما صفتان والصفة لها موصوف، الموصوف هو الاسم، فكيف صح للمصنف أن يقول هنا هما الرحمن الرحيم اسمان مبنيان على المبالغة، وهما عند النظر صفتان للاسم لله، مش كده ولا لا؟ نعم. الجواب، إنما قال المصنف الرحمن الرحيم اسمان مبنيان للمبالغة أو على المبالغة، إنما بقصد المقابلة بينهما وبين الفعل والحرف، بقصد المقابلة بينهما، أي بين الرحمن وبين الرحيم، بينهما وبين الفعل والحرف. فالرحمن الرحيم بالنسبة لما يقابلهما من الفعل والحرف اسمان ولا صفتان؟ اسمان، اسمان. وهذا لا يتنافى مع قول العلماء أن الرحمن الرحيم صفتان للاسم العلم الله، يبقى إطلاق الاسم عليهما إنما هو في مقابلة الفعل والحرف في الجمل. نعم. ثاني، والرحمن الرحيم اسمان بني في مبالغة من رحمة، كالغضبان من غضبة، والعليم من علمة، والرحمة في اللغة رفقة القلب. ثم نرى المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا أن الرحمن الرحيم اسمان مبنيان على المبالغة وأنهما من قبيل صيغ المبالغة، ووضح ذلك وفصله، أراد أن يبين لك حقيقة الرحمة، لأن كلا من الرحمن والرحيم مشتقان من رحمة، مش كده ولا؟ كلا من الرحمن والرحيم مشتقان من إيه؟ من رحمة. فأراد هنا أن يبين لك صفة الرحمة ما هي؟ نعم. والرحمة في اللغة رقة القلب، وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان. الرحمة رقة في القلب، وانعطاف يقتضي من الراحم، انعطاف يقتضي من الراحم إزاء المرحوم تفضلا وإحسانا منه عليه، واضح؟ الرقة ناتجة عن انفعالات مزاجية، الرقة ناتجة عن انفعالات نفسية متعلقة بالمزاج، والانفعالات النفسية المتعلقة بالمزاج ننزه الله تبارك وتعالى عنها، واضح؟ الانفعالات النفسية المتعلقة بالمزاج هذا في حق الإله محال، ننزه الله تبارك وتعالى عنها لأنها من صفات المخلوقين. فالرقة اللي هي في القلب والانعطاف الذي هو ناتج عن الانفعالات النفسية المتعلقة بالمزاج هذا أمر ينزه الله تبارك وتعالى عنه. فكيف صح تعريف الرحمة بهذا المعنى الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى؟ واضح؟ اقرأ تاني. والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالا. خلوا بالكم، شوفوا هذا القيد مهم جدا. وأفعال الله تبارك وتعالى إنما تؤخذ بالغايات. غاية الرحمة هي الأثر المترتب عليها، وهو التفضل واللطف والإنعام والإحسان، وليس المقصود به مبادئ الرحمة. ليس المقصود بالرحمة بدايتها وهي رقة القلب وانعطافه الذي هو يتعلق بالانفعالات النفسية الملازمة للمزاج، ليس هذا مراد في حق الله. إنما المقصود في حق الله غاية الرحمة، غاية الرحمة الأثر المترتب على الرحمة، وهي اللطف والإحسان والتفضل والإنعام. فمبادئ الرحمة مستحيلة في حق الإله، وغاية الرحمة هي المتحققة في ذات الله تبارك وتعالى. ومن هنا نستطيع أن نفصل بين ما هو موضوع للمخلوق وبين ما هو يستحق أن يوصف به الإله سبحانه وتعالى. نعم. تاني. والرحمة في اللغة رقة القلب. يبقى إذن المعنى الحقيقي الموضوع لغة للرحمة ليس مرادا في حق الله، إنما المراد في حق الله المجاز المرسل المتعلق بالسبب والمسبب. أطلق السبب وهي الرقة، وأراد المسبب وهي الأثر المترتب على الرحمة. مجاز مرسل، مجاز إيه؟ مرسل. وقلنا إن الحقيقة اللغوية استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، فيما وضع له لغة. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. فالمعنى الحقيقي هنا اللي هو الرقة في القلب المستلزم للعطف والشفقة الناتج عن الانفعالات النفسية الملازمة لكل هذا بالنسبة للإله محال، إنما ده ينفع مع المخلوقين. تراحم المخلوق مع المخلوق، عطف المخلوق مع المخلوق، واضح؟ إنما بالنسبة لله المبادئ غير مرادة وغير معتبرة. المراد بالنسبة لله الغايات، الغايات الآثار المترتبة على هذه الرحمة من اللطف والإحسان والإنعام والتفضل على الخلق من الله تبارك وتعالى. نعم. والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات، بالنظر إلى الغاية من هذا الإطلاق، والنظر إلى الغاية من هذا الإطلاق لا يمكن بحال من الأحوال أن يتأتى في المبادئ، أن يتأتى في المبادئ، لأن المبادئ محالة على الله، إنما يتأتى في الغايات، في الآثار المترتبة على هذه المبادئ. نعم تفضلي. قلنا إن الحقيقة اللغوية لمعنى الرحمة رقة القلب وانعطافه، هذا محال في حق الله، لأن هذه عوامل نفسية مرتبطة بالمزاج، والعوامل النفسية المرتبطة في بالمزاج هذه من صفات الخالق أم من صفات المخلوق؟ المخلوق. فهذا محال في حق الذات الأقدس، إنما الذي لا يستحيل عليه غاية هذه الرحمة. نعم قصة بعد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الآثار أو عن نعرف آثار رحمته في الخلق، نعرف آثار رحمته في الخلق، فرحمة. نعم أصلها تفويض يعني مفوض. لا لا لا لا لا، الغاية مرادة والمبدأ غير مراد، إنما تقولين أصرف المعنى الظاهر عن حقيقته اللغوية إلى معنى مجازي. يعني أنا أضرب لك مثل، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، الجنب في اللغة في وضعه اللغوي في حقيقته اللغوية شق الجسم، جنبك أي شق جسدك، هل هذا المعنى الحقيقي يا بنتي بالنسبة لله مراد؟ طيب هل نفوض؟ لا، نفوض ونقول جنب يعني جنب غير جنب الخلق أو جنبا يليق به، هذا جمع بين النقيضين، إنما الأصل أن نصرف اللفظ عن ظاهره الموضوع له لغة إلى معنى مجازي يليق بذات الله، إلى معنى مجازي يليق بذات الله. فهنا في جنب الله كما قال ابن عباس وهو صحابي، قال في حق الله. فلو كان الجنب تفويض كان قال جنب يليق بذاته، إنما هذا لم يرد عن الصحابة. نعم إنما قال في حق الله في قوله تعالى آية أخرى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الساق جزء من الجسد، هذا هو المعنى الموضوع له لغة. قال ابن عباس، خلوا بالكم أنا هنا معجب أقوال الصحابة أو التابعين حتى نعلم أن التأويل قديم بقدم الرسالة، وأن الصحابة أول من أولوا، بل سبقهم رسول الله في التأويل، بل الله سبحانه وتعالى المتكلم بالقرآن أول. قال ابن عباس كناية عن هول يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق، ما قال ساق تليق به، لا، كناية عن هول يوم القيامة. تقول العرب قامت الحرب على ساق، إذا حمي وطيسها واشتد لهيبها. ده كلام ابن عباس، كلام ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. المجيء في اللغة حقيقته اللغوية الانتقال والحركة. أقول جاءت فاطمة من بيتها لحضور الدرس في المسجد أو في الجامع الأزهر، مجيئك يا فاطمة وأنت وزينب وخديجة وأسماء وغير ذلك يستلزم منك التحرك من البيت والنقلة أم لا؟ يستلزم. لولا تنقلك وتحركك من البيت سواء بمواصلات أو مشيا على القدمين أو غير ذلك ما وصلت إلى هذا المكان. فالمجيء يعني الانتقال والحركة، والانتقال والحركة من لوازم الجسم، من لوازم إيه؟ والله تبارك وتعالى منزه عن الجسمية، وله جسم حاشا لله منزه عن الجسم. طب بمعنى المجيء إيه؟ ليس المجيء هنا الحقيقة اللغوية، بل المجيء كما قال عنه العلماء إنما يعني الأمر مجاز بالحذف، أي جاء أمره وحكمه وقضاؤه. وهذا ما أول به أحمد بن حنبل رضي الله عنه هذه الآية حينما حاجه علماء المعتزلة في قضية خلق القرآن وأرادوا أن يفهموه بهذه الآية ومثيلاتها من أجل أن يقرروا بأن القرآن مخلوق، لأن المجيء من صفات المخلوق وليس من صفات الخالق. وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله صفته، والصفة تأخذ حكم الذات، يبقى لا يعتريها أي شيء من النقص ولا يشوبها شيء من العجز ولا تتصف بصفات الحوادث. الإمام أحمد قال حينما أراد العلماء المعتزلة أن يلزموه بمثل هذه الآية قال لا أراه إلا قوله تعالى أو يأتي أمر ربك، فحمل المطلق في قوله وجاء ربك على المقيد في قوله أو يأتي أمر ربك، فقال أي جاء أمره وحكمه وقضاؤه. ولما سئل أي سأله علماء المعتزلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم تجيء الزهراوان أي البقرة وآل عمران كأنهما غيامتان أو غيابتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، المجيء من صفات الحوادث. فالإمام أحمد حمل اللفظ على المجاز وقال العلماء المعتزلة أي يجيء ثوابهما، يجيء إيه؟ ثوابهما. وبهذا يكون قد حسم مادة النزاع في أن اللفظ الموضوع لغة للحقيقة اللغوية غير مراد البتة، غير مراد البتة. ومن هنا فإن الرحمة إذا كانت موضوعة في اللغة بمعنى رقة القلب وانعطافه هذا غير مراد في حق الله تبارك وتعالى من حيث المبادئ، وإنما مراد في حقه سبحانه من حيث الغاية، من حيث الأثر المترتب على هذه المبادئ. ده مقصود كلام المصنف رحمه الله، فأطلق السبب وأراد المسبب. نعم، مجاز مرسل، نوعه مجاز مرسل، أطلق السبب وأراد المسبب. نعم، فهمت يا زينب؟ ولست أدري ما اسمك، خليك زينب. نعم. والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع وكبار وكبار. كبر وكبر ولا إيه؟ ولا وكابر وكبار. ماشي، كبار وكبار، أو كبر وكبر، أو كبر وكبر. نعم. كلام المصنف هنا رحمه الله يقصد به أن الرحمن أبلغ من الرحيم، فصفة فعلان أبلغ من صفة فعيل، لأن صفة فعلان زائدة في المبنى من فعيل، والقاعدة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وضرب لها مثلا وأورد لها نماذج أخرى للدلالة على أن فعلان أبلغ من فعيل. لكن ذهابه إلى هذا القول واستدلاله بقاعدة زيادة المبنى على زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى منتقضة منقوضة بالصفة المشبهة، حينما تقارني بينها وبين اسم الفاعل، حينما تقارنون حتى لا أنساكم يا أبنائي، حينما تقارنون بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، نرى أن قاعدة زيادة المبنى دالة على زيادة المعنى ليست مضطردة، تبقى هي منقوضة هنا. ألا ترى إلى قولهم حذر لصفة صفة مشبهة، إنها أبلغ من حاذر، حاذر اسم فاعل زائدة في البناء الحرفي على حذر، حذر حاء ذال راء، حاذر حاء ها ألف ذال راء، أيهما أكثر بناء؟ حاذر. وأيهما أقل بناء؟ حذر. حذر أبلغ من حاذر. قال العلماء حتى يسلم كلام المصنف، نعم، إنما هو أمر أغلبي وليس قاعدة كلية، يعني ما يقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى قل غالبا، وليس قاعدة مضطردة، ليس قاعدة كلية، وإنما هي أمر أغلبي، أمر إيه؟ أغلبي. ومن هنا يسلم كلام المصنف من هذا الاعتراض وهذا النقد الذي وجه إليه فيما قال. ها؟ نعم. لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع وكبار وكبار، وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكبار. لحظة، يبقى هو لو قال غالبا خلاص كان أغلق الباب، إنما حينما لم يقل غالبا جعلها قاعدة كلية مضطردة لا استثناء فيها، فأورد العلماء عليه هذا الاستثناء الموجود في الصفة المشبهة واسم الفاعل. نعم. وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكمية. لحظة، وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية، فحينما تنظر إلى صفة الرحمن، حينما تنظر إلى صفة الرحمن باعتبار الكمية تجدها تستغرق أحوال الخلق في الدنيا والآخرة، أحوال الخلق في الدنيا والآخرة، فهي من حيث الكمية أبلغ من الرحيم. فالرحيم خاصة بالمؤمنين، الرحمن خاصة الاسم عامة الفعل، والرحيم عامة الاسم خاصة الفعل. الرحمن خاصة الاسم لأن الرحمن لا يوصف ولا يسمى بها أحد إلا الله، هذا معنى قول العلماء خاصة الاسم عامة الفعل. الرحيم عامة الاسم يسمى بها الله ويسمى بها غير الله. أقول فلان رحيم، أبي رحيم، شيخي رحيم، رئيس بلدي رحيم، وهكذا. إنما خاص الفعل وليس عام الفعل عكس الرحمن. وزي يقول رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، إنما رحمن خاص الاسم عام الفعل. رحمن بالمؤمنين والكافرين، رحمن بالمؤمنين والكافرين. فالكفار يتنعمون على موائد كرمه وهم يكفرون به لأنهم عبيده وهو خالقهم، وكونه رحمانا رحمته تعمهم، رحمته تعم. إنما رحيم لا بالمؤمنين، رحيم أي بالمؤمنين. فالرحيم لا تعم الكافر، إنما هي خاصة بالمؤمن. ومن هنا قال بعض العلماء رحيم الآخرة، رحيم الآخرة، رحمن الدنيا، لأن المؤمن والكافر والجاحد والطائع والعاصي وسائر المخلوقات تنعم في نعمه وتكرم بكرمه وتعيش تحت سمائه وفوق أرضه لأنه رحمن، لأنه رحمن. نعم. وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية. نعم. فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا باعتبار الكمية، باعتبار الكمية على الأول أي باعتبار الكمية، قالوا يا رحمن الدنيا والآخرة كده، الدنيا يا رحمن الدنيا باعتبار الكمية التي تستغرقها صفة الرحمة من الرحمن، فكميتها أكبر وأشمل وأوسع لأنها تستغرق سائر الخلق، سائر الموجودات تدخل تحت مظلة الرحمن، تحت صفة الرحمن. نعم. لأنه يعم المؤمن والكافر، يعم المؤمن والكافر. نعم. ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن، للمؤمن ده باعتبار إيه؟ الكمية، باعتبار الكمية. الكمية في الدنيا ليست قاصرة على المؤمنين به. الرحمن في الدنيا رحمته ليست قاصرة على المؤمنين به، إنما تتناول المؤمنين به وغير المؤمنين به، الطائعين له وغير الطائعين له، كلهم داخلون تحت مظلة الرحمن. وبهذا ترى الخلائق كلها ترصف في نعم الله، نعم الرحمن. نعم. رحيم الآخرة لأنه يخص بالمؤمنين فقط. فمن نال حظه من الرحمانية في الدنيا بالعطاء أيا كان هذا العطاء مالا ولدا جاها منصبا سلطانا، لا يلزم من نيله لهذا العطاء الرحماني إن كان كافرا بالله أن يكون أهلا لأن ينال من الرحيمية في الآخرة. لا، أولئك الذين حبطت أعمالهم، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. خلاص انتهى كل شيء. مع كونهم في الدنيا كانوا سادة، كانوا قادة، يملكون أطراف الأرض، يتفوقون في إدارة شؤونها، يملكون علومها ومعارفها لأنهم أخذوا بأسباب التقدم، وسنن الله لا تحابي أحدا، فمن أخذ بسننه في الدنيا منحه الله من عطائه ما شاء لأنه عبده. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فسنن الله في الدنيا لا تفرق بين كافر وبين مؤمن. ومن هنا نرى مثلا، هل تمكين الله في الأرض للمؤمنين الذين لم يعملوا بسننه في الكون قدر تمكين الكافرين به؟ لا، الكافرون به أخذوا بسننه في الكون فكانوا أهلا وكانوا أقدر وكانوا أعلى كعبا في التمكين. ولا هذا واقع، هذا واقع ليس بمستغرب، لأن سنن الله لا تحابي أحدا. فمن أراد أن ينال حظه في الدنيا، لأن الدنيا ليست محرمة علينا نحن كمؤمنين، نحن كمسلمين، ما حرم الله علينا أن نكون أغنى الناس، ما حرم الله علينا أن نكون نملك الصناعات، نملك التقدم التكنولوجي، نملك أن نكون ممن يعني يطيرون في الفضاء والأفق الأعلى لنكتشف الاكتشافات العلمية التي تنفع البشرية. وأهل الإيمان لو أخذوا بسنن الكون لسخروا جميع اكتشافاتهم في إسعاد الإنسان. أما الكفار الذين أخذوا بسنن الكون وتقدموا وحق للعلم أن يتقدم على الجهل لأنهم كافرون بالله لا يخافون عقابه، سخروا تقدمهم في تدمير البشرية وإذلال الخلق واستغلال المقدرات والاستيلاء على الثروات وتقسيم البلاد وقتل العباد، وأخذوا يتاجرون بأشلاء البشر حتى يبيعوا مصانعهم وأسلحتهم التي يصنعونها بعقولهم. من الذي وهبهم هذه العقول؟ الرحمن الذي يكفرون به. من الذي منحهم أسباب البحث في الكون؟ الرحمن الذي هم يكفرون به، لكنهم أخذوا بأسباب التقدم فتقدموا علينا. نعم. ثاني، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع وكبار وكبار، وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية. وضحت باعتبار الكمية، عرفنا معنى اعتبار الكمية، وأخرى باعتبار نعم. فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن، وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، لأن النعم الأخرى يا رحمن الدنيا والآخرة، ده باعتبار الكيفية، ورحيم الآخرة، نعم، باعتبار الكمية يا رحمن الدنيا لتعم المؤمن والكافر الطائع والعاصي، ورحيما بالمؤمن فقط، ده باعتبار الكمية، إنما باعتبار الكيفية تقول يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيما بالآخرة، نعم، ورحيم الآخرة لأنه يخص، وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جفان، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة، وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي، لأن نعم الآخرة وعطاء الآخرة نعم جسام كبار عظام لا حدود لها، إنما نعم الدنيا فيها الجليل والحقير، فيها القليل والكثير، نعم، فيها الجيد والرديء، نعم، وإنما قدم والقياس قدم، وإنما قدم الرحمن على الرحيم، والقياس يقتضي تقديم الرحيم على الرحمن، بدل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله الرحيم الرحمن، وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا، القياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى، هذا هو القياس. طب ما سر تقديم الرحمن على الرحيم؟ نعم اقرأ. والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا، ولأنه صار كالعلم من حيث أنه لا يصف، لتقدم رحمة الدنيا على رحمة الآخرة، هو الدنيا أولا أم الآخرة أولا؟ الدنيا أولا والآخرة ثانيا، فلما كانت الدنيا أولا قدم ما يناسبها، ولما كانت الآخرة ثانية أخر ما يناسبها، فالتقديم بسبب تقديم ما تحتاجه الدنيا من الرحمة، والدنيا مقدمة على الآخرة، ولو كانت الآخرة مقدمة على الدنيا لوقع التقديم لصفة الرحيمية على الرحمانية، إنما لما كانت الدنيا متقدمة على الآخرة ناسب أن يتقدم الرحمن على الرحيم، ناسب أن يذكر الرحمن ويعقبه ذكر الرحيم، نعم، ولأنه صار كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره، ده وجه ثاني في الأبلغية، سر تقديم الرحمن على الرحيم، الرحمن أصبح كالاسم العلم بدليل أنه لا يوصف به غير الله، الله الرحمن، هل يصح أن يوصف به غير الله؟ واحد يقول لك الله، هو أنت نسيت ألم يصف أو ألم يسمي مسيلمة الكذاب نفسه برحمن اليمامة؟ قل له حينما سمى مسيلمة نفسه الرحمن ألصقه الله بتهمة الكذب التي لا تنفك عنه، ولذلك الكفار يعرفون هذا الاسم، ومن هنا حينما استنكروا قالوا وما الرحمن، ولم يقولوا ومن الرحمن الكفار، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، وما قالوا ومن الرحمن، نعم، ولأنه صار كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره، صار كالعلم الرحمن أصبح كالعلم الذي لا يوصف به غير الله، فناسب أن يكون متقدما على الرحيم ليكون مجاورا للاسم الذي وصف به، ناسب أن يكون متقدما على الرحيم ليكون مجاورا للاسم الذي وصف به وهو الله، الله الرحمن. نعم، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، فليس هناك منعم حقيقي على الخلق سواه، وأما إنعام الخلق إلى الخلق إنما هو بمعونة الله وبلطف الله وبتقدير الله وبإرادة الله، وليس محض حقيقة في نفس هذا العبد الذي أنعم على غيره، لأن النعم التي عند العبد الآخر إنما هي مسوقة له ممن؟ من الله، والذي وهبه الهداية لأن ينعم على الآخرين ويجزل العطاء للآخرين هو من؟ الله. والذي سخر له هذه الأشياء هو من؟ الله. يبقى ليست نعما حقيقية ذاتية له، إنما هو مستخلف فيها، وهي نعم الله حقيقة، نعم الله حقيقة. نعم، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه فهو مستفيض. نعم، بلطفه. نعم، فهو مستفيض بلطفه وإنعامه، يريد به جزيل ثواب أو جميل ثواب. غير الله إن أعطى إنما يريد بعطائه جزيل الثواب، أي في العقبة في الآخرة. طب وجزيل الثواب الذي يريده هذا المعطي وهذا المنعم المتفضل يريده ممن؟ من الله المنعم الحقيقي، هذا معنى يريد به جزيل ثواب. ها، أو اقرأ. فهو مستفيض بلطفه وإنعامه، يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء. أو جميل ثناء، يريد به أمرا في الدنيا ليثني عليه الخلق الذين أعطاهم، فيصفونه بكونه كريما بكونه جوادا إلى غير ذلك. ولذلك أنتم هنا يذكرني هذا الأمر بقصة عبد الله بن جدعان، تعرفونها؟ هذا الذي كانت له قصعة يكرم بها الضيفان لا يرقى إليها أحد إلا عن طريق السلم لسعتها وارتفاعها، كان يطهي فيها اللحوم ويطبخ فيها اللحوم من أجل الضيفان. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعه ماذا قال؟ أراد أمرا فأصابه، لم يقل يوما رب اغفر لي وتب علي، هو صنع ذلك ليقال له جواد، وقد قيل وسجل التاريخ كرمه وجوده، لكنه لم يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، لم يقل يوما رب اغفر لي وتب علي، إنما أراد الثناء الجزيل، الثناء العاطر من الخلق، فقيل له إنه جواد فأخذ حظه، فأخذ. وتعلمون أيضا من قصة ابنة حاتم الطائي حينما وقعت في الأسر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنت؟ قالت له أنا ابنة من كان ينحر جواده لإكرام ضيفه عندما لا يجد ما يقدمه قرا لضيفه، إذا لم يجد شيئا يقدمه قرا لضيفه ينحر جواده ليكرم ضيفه، النبي قال للصحابة إكراما لي ما قام به أبوها، خلوا عنها فكوا قيودها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. في الجانب الآخر، من فعل شيئا ابتغاء مرضات الله، ما أخرجه البخاري ومسلم والإمام مالك في الموطأ، أن بهز بن حكيم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال له: يا رسول الله، كنت في الجاهلية أفعل كذا وكذا وكذا. وقص بهز من خصال الخير ما قص على رسول الله. النبي قال له إيه؟ أسلمت على ما أسلفت عليه من خير. يعني ما كنت تقدمه ابتغاء وجه الله في الجاهلية ابق عليه ولا تتخلى عنه، بل بإسلامك يصبح ما فعلته شرعا. أسلمت على ما أسلفت عليه من خير. نعم. يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيح رقة الجنسية أو يزيح رقة أو مزيح يزيح يعني يزيل يزيل يزيل معرة يعني رقة يزيح يعني يزيل بمعنى يزيل يزيح زاح الشيء أزاله فيزيح بمعنى يزيل أي يزيل رقة أو ربقة الرقة هنا المعرة معرة خسيسة في نسخة كده مكتوبة ايه عنديكم خسيسة ولا جنسية عندي مزيح تماش يزيح ايه مزيح رقة الجنسية الجنسية ولا الخسيسة او الخسة اي ما يكون المقصود بها الخسة الخسة يزيح بها رقة الخسة رقة الخس أي المعرة وهي معرة كون أن يقال له بخيل فيقوم بدفع ماله مع استنكافه عن الدفع حتى يزيل هذه المعرة حتى يزيل هذه يبقى هل هذا الذي يدفع ماله للفقراء من أجل أن يزيل معرة ما يستعير بأنه بخيل وغير كريم هل هذا يعد منعما حقيقيا؟ لا ليس منعما حقيقيا إنما أنعم على الغير من أجل ألا يقال له بخيل فأراد أن يدفع هذا المال مستنكفا يعني بدون رضا بدون طيب خاطر إنما أراد أن يزيح عن نفسه معرة الخسة وهي البخل والشح والظن بما في يديه ده هو أنواع عطاء العبد للعبد أنواع عطاء العبد للعبد إنما عطاء الله للعبد هل يقابله عوض؟ لا الله رب العالمين حينما يعطيك لا يريد منك عوضا الله رب العالمين حينما يمنحك لا يريد منك ثناء وشكرك للمنعم عليك بما أنعم عليك إنما يعود فضله وخيره وجزاؤه عليك لا عليك لئن شكرتم لأزيدنكم يبقى شكرك للمنعم عليك بما أنعم به عليك يعود نفعه عليك لا على نفسه فالله غني عنك طاعتك لا تنفعه ومعصيتك لا تضره نعم يعني مزيح رقة الجنسية كده مزيح يعني مزيل لمعرة الخسة المتمثلة في كونه يزم بالبخل ويشتم به يبقى الأصح من المزيح نعم بمعنى يزيل أو مزيل هذا معنى يزيح أو مزيح زاح الشيء إذا أزاله أو حب المال عن القلب، ثم إنه كالواسطة في ذلك. كان الجملة عشان تبقى صحيحة قرأها كده كاملة. لأن من عداه فهو مستفز بلطفه. من عداه أي ممن خلقهم من العبيد، من عداه أي من العبيد من الخلق. يريد به جزيل الثواب أو جميل ثناء أو مزيح رقة الجنسية أو حب المال عن القلب. نعم. ثم إنه كالواسطة، يعني ممكن أن يعطي المرء من أجل أن يعالج مرضا في قلبه وهو تملك حب القلب للمال. وده المشار إليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة أي القطيفة، تعس وانتكث، وإذا شيك فلن تقش، دعاء عليه بالخسران والندم. إذا شيك يعني إذا دخلته شوكة ما استطاع الأطباء إخراجها بالمنقاش منه، وإذا شيك فلن تقش، هذا دعاء عليه بالخسار بالبوار، لأنه أصبح عبدا للدرهم وعبدا للدينار وعبدا للقطيفة، الشيء الناعم الجميل هو ذا إلهه ومعبوده، فأصبح قلبه مفعما بحب المال وجمع المال. فإذا سئل عن عطاء حقوق العباد في المال، عن عطاء حقوق الله في المال، قال: إنما أتيت على علم عندي، محدش لي حاجة عندي، هذا كسبي وهذا جهدي. فهناك صنف من الناس يريد أن يعالج مرض قلبه بإنفاق المال حتى لا يتملك حب المال عليه القلب فيفسده، نوع ممن يعطي الغير من أجل علاج القلب حتى لا يتملك حب المال قلبه. نعم. ثم إنه كالواسطة في ذلك، لأن ذات النعم، لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على، لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على تحصيلها، لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها، والداعية الباعثة، والداعية الباعثة، والداعية الباعثة عليه، والتمكن من الانتفاع بها، والقوى التي بها يحصل الانتفاع، إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد. كل ذلك إنما في قدرة الله فحسب. ولذلك الحديث: إن الله خلق الإنسان وصنعته. يعني ما يجيكش واحد يقول لك إيه ده دولة من الدول صنعت صاروخ عابر القارات في، لا، أقول له: من الذي وهب هذه الدولة العقول؟ من الذي ألهمها فأرشدها التعلم؟ من الذي أوجد المادة الخام في الكون الحديد وغير ذلك لتستخرجه تلك العقول فتصنع منه هذا الصاروخ؟ إنه الله. إن الله خلق الإنسان وصنعته. نعم. في رواية: إن الله خلق كل صانع وصنعته. نعم. يبقى كله يعود إلى الله، وكله بقدرة الله لا يخرج عنه. ولو قال كما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي، لكان جزاؤه فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. نعم. أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم. بس نتوقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم على حسن استماعكم وسعة صدوركم، فجزاكم الله عنا خير الجزاء.